أنه يرى أن ما فيه مصلحة، حتى أنه قال يعني إذا واجهت ربي أو كلمة نحوها، فقال من خلفت على أمة محمد أو خلفت من هو خير الأمة؟ عمر. نعم يوسف. بالحديث السابق لما خالف عائشة ذاك لو كان أنا حي فأستغفر، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان أنا حي فأستغفر لك، يعني كناية عنه عرف أنها يعني تخشى الموت بقولها ورأسها. ما أظن ذلك، لا، هي العادة، العادة أن المريض لا شك أنه يخشى أن يكون قد اقترب أجله، لكن ما يدل هذا على أن الإنسان إذا توجع من المرض فيعني أنه خائف من الموت. قد تمر بالإنسان أمراض وتروح بدون أن تحدث موتا. نعم. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بناء يعني يدل على أنه يقول لا أستغفر لك وأدعو لك بعد الموت، يعني لو مت. هنا إيه يعني فكأنه يعني توقع أنه تتوقع الموت. لا لا أبدا، كما قال هذا من باب الانبساط مع المرأة والمداعبة معه. نعم. حد أخذنا ثلاثة. نعم. نعم. كيف؟ الكلام سليم ما هو سؤال. طيب محاسبة دقيقة هذه. نعم. نعم. مراده ان الكل جائز، الكل جائز، الاول جائز بالسنه والثاني جائز بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني بسنه ابي بكر. نعم. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه انه سمع خطبه عمر الاخره حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم، قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذكرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، فإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه، وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. نعم. فإنه أولى المسلمين. إيه نعم. وقال فإنه أولى الناس. أو فإنه أولى المسلمين. نسخة. وإذا لا لا ما هي أول، عندنا أولى المسلمين لكن في نسخة أولى الناس، وإذا كان أولى المسلمين فهو أولى غيرهم أيضا. الشاهد من هذا قوله بيان أن أبا بكر رضي الله عنه بويع من قبل من؟ من قبل المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وفيه دليل على ورع أبي بكر حيث أنه لم يزل به عمر حتى صعد المنبر، فكأنه رضي الله عنه يريد أن يتورع عن الخلافة لأن مسؤوليتها عظيمة. نعم. نعم. الغيرة ثابتة بين النساء، لكن ما أظن هذا يدل على الغيرة، لأنها تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو ماتت سيحزن عليها، كونه يأتي معرسة يكون في آخر النهار معرسا بإحدى زوجاته أو لا هذا شيء آخر، لكن يظهر لي أن المسألة كلها من باب المداعبة. نعم. صيغة المبايعة سبقت في الدرس الماضي أنهم يمدون أيديهم للخليفة ويقول بايعناك على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا